سلامة عليه الصلاة والسلام. لو حطينا على المية حاجة تانية، شوية صابون ماشي كلام، بقت مية بصابون، شاور شوية شاور كده، خلينا ريحة المية بقت حلوة، المية بقت جميلة جدا، المية دي ينفع نتوضى بيها؟ الإجابة لا، ما ينفعش نتوضى بيها. ليه؟ هي نكسة؟ لا مش نكسة، دي طاهرة بس ينفعش. واضح؟ ينفع نتوضى بالبيبسي؟ البيبسي طاهر ولا نجس؟ ينفع نتوضى بشربات؟ شربات طاهر، الشوكولاته طاهره، لكن مش معنى انها طاهره يبقى ينفع نتوضى منها. ممكن تبقى حاجه طاهره لكن ما ينفعش نتوضى بيها. واضح؟ يبقى طاهر لكن مش طهور، هو ده الفكره.